السؤال 28 يقول: تكلم شيخ الإسلام عن من أثبت الحقيقة الكونية واحتج بالقدر على المعصية وفصل في أقوالهم، فهل نستطيع أن نقول إنهم الصوفية القائلون بوحدة الوجود فقالوا بالفناء وشهود الحقيقة فسقطت التكاليف، وهم نمط من الجبرية والجبرية عموما الذين تناقضوا في إثبات القدر وأنكروا الشرع، والإبليسية الذين احتجوا بالمعصية على القدر فتخلوا عن بذل الأسباب لدفع القدر، وفي نفس الوقت يكونون جبرية في أفعال العباد فيما يخص المعاصي ويكونون قدرية في أفعال العباد فيما يخص الطاعات وهم الإبليسية، فهل هذا الفهم صحيح؟ نوعا ما بعض هذا الفهم صحيح وبعضه غير صحيح. فقولك من أثبت الحقيقة الكونية احتج بالقدر على المعاصي وفصل في أقوال، فهل نستطيع أن نقول أن الصوفية القائلون بوحدة الوجود لا يلزم أن يكونوا ممن يقولون بوحدة الوجود، لأن أصحاب وحدة الوجود لا يثبتون وجودا للخالق منفصلا عن وجود المخلوق، ويعتبرون كل الأفعال الموجودة في الكون كلها سليمة صحيحة، وعبادة الأوثان والكفر والطغيان كله صحيح. وهؤلاء الذين يقولون الحقيقة الكونية يتكلمون عن أنفسهم، لا يتكلمون عن الذين يقولون يزعمون بشهود الحقيقة الكونية، لا يتكلمون عن أنفسهم أنهم إذا شهدوا الحقيقة الكونية ووصلوا إلى هذا فإنهم تسقط عنهم التكاليف، أو يرون أن الكل مرضي لله عز وجل من ناحية القدر. هؤلاء يفرقون بين وجود الله ووجود المخلوق، ولكنهم لا يفرقون في الأعمال بين ما يحب الله عز وجل ويكره، وبين ما يحب الله عز وجل وبين ما يكره سبحانه وتعالى. فالقائلون بوحدة الوجود أشد فجورا وكفرا وطغيانا. وهؤلاء الذين قالوا بشهود الحقيقة الكونية يسقطون التكاليف عن أنفسهم، فهذا نعم يمشي هكذا، لكن يفترقون عن القائلين بوحدة الوجود. قال: ثم وهم نمط من الجبرية. هم جبرية نعم، ولكن الجبرية عموما الذين تناقضوا في إثبات القدر وأنكروا الشرع. لا يلزم أن الجبرية ينكرون الشرع، ولكن الجبرية ينكرون أن يكون فعل العبد بإرادة منه و بمحبة منه وإرادة من العبد، ويقولون إن العبد مجبور على فعله، ولكنه ويفرقون بين المعصية وبين الطاعة، ولكن يقولون كل ذلك العبد مجبور عليه، كل ذلك العبد مجبور عليه. وأنكروا الشرع. والإبليسية الذين احتجوا بالمعصية على القدر، نعم احتجوا بالقدر على المعصية وليس بالمعصية على القدر، احتجوا بالقدر على المعصية، فهم يجعلون القدر حجة على المعصية، كما قال إبليس: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فتخلوا عن بذل الأسباب لدفع القدر. لا، هم لا يتخلون عن بذل الأسباب لدفع القدر، بل هم يفعلون الأسباب الأخرى المرتبطة بمقاصدهم، ولكنهم عند الطاعة وعند الأمر الشرعي يحتجون بالقدر، كما ذكر السائل أنهم عند المعصية يكونون جبرية، يعني يقولون نحن مجبورون على أفعالنا، وعند الطاعة يكونون قدرية، يعني يقولون نحن فعلنا ذلك بقدرتنا ولا علاقة لإبليس بنا. وهم الإبليسية لا، هؤلاء الأخيرون الذين يقولون بالجبر في أفعال العباد، يعني هذا أصحاب ضلال. على كل حال لا يختصون بالإبليسية وحدها، لأن الجزء الآخر الذين ينكرون القدر هؤلاء مجوسية، يسميها شيخ الإسلام القدرية المجوسية. فصحح كلامك وفق ما ذكرت، وفقك الله.